هذا السؤال تكرر البارحة أظنه قدم، هل يجوز الطواف بقبر عبد القادر الجيلاني للبركة؟ أعوذ بالله، لا يطاف ببنية غير الكعبة، لا يطاف ببنية غير الكعبة، أي بنية، لا قبر ولا، والذي يطوف على القبر للبركة هذا شرك والعياذ بالله. إن كان يقول أنا أطوف لله على القبر فهو وسيلة إلى الشرك ولا بد، محرم لا يجوز. وإن كان يطوف على القبر يقصد صاحب القبر فهو شرك أكبر يخرج من الملة. والطواف لا يجوز الطواف على بنية غير الكعبة مشرفة على الوجه المشروع، طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف تحية المسجد الحرام، والطواف من حيث هو عبادة بشروطه، لكن لا يجوز الطواف بغير الكعبة المشرفة. إيش هذا السؤال هذا؟ هذا يسأله يعني على كل حال، لعل السائل يريد أن نبين الحكم لينتفع العامة، وإلا يعني ما كنت أظن أن سائلا يسأل للاستفهام، يصل حد يصل الجهل به إلى حد أن يستفهم هل يجوز الطواف على قبر عبد القادر أو غيره. يا سمعت اليوم في قناة اقرأ أن المدعو إيش علي الجفري يقول أن إيش الحنين الجنين يخلق نفسه بنفسه، أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله خالق كل شيء، هذا كفر صريح، هذه مجوسية، المجوسية هم الذين يقولون مع الله خالق، يقول النور خالق الخير والشر خالق الظلمة، ويقصدون بالنور الله ويقصدون بالظلمة الشيطان. فمن أثبت خالقا مع الله ولو أنه يخلق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كلا، بل الخالق هو الله عز وجل، أم خلقوا من غير خالق أم هم الخالقون. على كل حال هذا الكلام كفر وردة، الله خالق كل شيء، الله يخلق الجنين سبحانه وتعالى، وطواف قبور الصالحين كما ذكرت شرك، نسأل الله العفو والعافية. قال ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة؟ أن تشتغل في الصلاة، أن تشغل نفسك وقلبك في الصلاة، إذا دخلت في الصلاة فاشتغل بها وجاهد، لأن الذين يصلون ثلاثة: مجاهد وخاشع جعلت قرة عينه في الصلاة، وشخص لا حظ له في الصلاة، هذولا ثلاثة. الذي لا حظ له في الصلاة لا يعقل منها شيء، متى ما كبر سرح قلبه في الدنيا فلا يعقل منها شيئا، والآخر ربما يعقل يعني شيئا منها، خمسها ربعها أو يسلم وما عقل منها شيء. وأما المجاهد فهو الذي يجاهد الوسوسة ويشغل نفسه بالصلاة، فهذا يعني يصاب منه وينتصر أحيانا، هذا مجاهد، يذهب منه بعض الشيء، يعني الشيطان والعياذ بالله قد يتغافله عن بعض صلاته ولكنه يجاهده، فهذا مجاهد يعتبر من المجاهدين. الثالث هو من رزق الخشوع في الصلاة، فإذا كبر في الصلاة لا يشتغل بغيرها، نسأل الله الكريم من فضله. وكذلك عند تلاوة القرآن، إذا تلوت القرآن فتدبره، تأمل في معانيه، لا تنثره نثر الدقل وهمك آخر السورة، لا، بل تتلوه وأنت تتدبر معانيه. يقول عرض مدير مشروع، هو يريد عرض هذا الكلام، للأهمية في ما أدري عاد في باله. يقول عرض مدير مشروع عمراني عملاق الفرصة لمن كان لديه معدات ثقيلة يريد أن يؤجرها في هذا المشروع أن يتقدم بما عنده من معدات، والسؤال هل يجوز لي أن أشتري معدات ثقيلة وأدخلها في هذا المشروع بالإيجار حيث أني لم أملك معدات قبل ذلك؟ إذا كنت يعني رأيت فرص لتدخل هذه المعدات بالإيجار وما فيه محابات ولا فيه رشوة، ما المانع أنك تشتري معدات وتؤجرها تستغل هذه الفرصة؟ ومدير المشروع حينما يقول من كانت عنده معدات يريد أن يؤجرها فلا بأس، يدعو من كانت عنده معدات ثقيلة يريد أن يؤجرها، وأنت إذا اشتريت معدات لتؤجرها ما المانع من ذلك إذا لم يكن هناك رشوة أو محابات، يعني ما يكون هناك محسوبية. قال إذا فات الوتر في الليل فكيف تقضى في النهار؟ الوتر إذا كان في الليل ثلاث تقضيه في النهار أربعة إذا فاتك في الليل، إذا كان خمسا تقضيه في النهار ستا، وهكذا، يعني لا توتر في النهار. إذا كان لك وتر في الليل فأنت تجبره بركعة في النهار وهو قضاؤه. وهل يأثم إذا فاتته؟ على كل حال الوتر سنة مؤكدة، ومن أصر أو داوم على ترك الوتر رغبة عنه فسق وردت شهادته. قال حكم المغيب عن الزوجة بدون إذن الزوجة عدة شهور من أجل معايش الدنيا وشكرا. على كل حال يعني الزوجة لها حق، ولكن إذا كان لا يحصل على المعاش ولا يحصل إلا بأن يغيب عنها لعله يعني لعلها في هذه الحال تكون عاقلة وتدرأ تقدم المصلحة، تقدم المصلحة الراجحة على المصلحة المرجوحة. والرجل هو أدرى بنفسه، هو أدرى بنفسه، إذا كانت المصلحة راجحة في مغيبه عنها فلو يعني فوت مصلحة مرجوحة وهو قضاء حق زوجته. والزوجة التي لا تعذر زوجها في مثل هذا الحال وتتعاون معه على سعادتهما جميعا لا غير مدركة للوضع. وإذا أصرت على كل حال يمكن إن شاء الله أن يكون هو أعقل منها أو تأذن له بالزواج في البلد الذي يعمل فيه. إيش هذا؟ ما قلمه؟ أي نعم قلمه خافت ولا أي سؤالي لماذا لا توجد في ساحات الحرم أجهزة إيش تمنع إرسال الهواتف المتحركة بسبب الرنات التي إيش؟ المفروض أن أصحاب الهواتف هؤلاء أن يحتسبوا ويمنعوا هواتفهم، إذا لم يمنع هؤلاء هواتفهم فالحقيقة يعني وضع أجهزة في الحرم تمنع منعا باتا قد تضيع مصلحة من مصالح المسجد الحرم. قال انصحنا بارك الله فيك ايش على عالم في الشام والتحديد بفلسطين عالم، ايش معنى الكلام هذا عالم سلفي؟ ما أدري سؤال الأخ غير واضح. ونسأل الله أن يجمع بين قلوب المسلمين ويؤلف بين قلوبهم على الحق. المسجد الأقصى المبارك هو أولى القبلتين وثاني المسجدين. المسجد الأقصى يا أخي أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركة، هذا هو الصحيح. المسجد الأقصى هو أسير تحت الاحتلال، ما هو دورنا كمسلمين؟ يا أخي احذف الكاف، أنت يعني كمسلم لست مسلما شبه مسلم؟ بل قل ما هو دورنا مسلمين، دورنا أن نجتمع، أن تتألف قلوبنا على التقوى. الفشل الذي حصل والقوة التي ذهبت عن المسلمين بسبب تفرقهم، وقد أعطى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يستبيح بيضتنا من سوانا، إلا أن يكون بعضنا هو الذي يسبي بعض، إلا أن يحدث التفرق. فإذا حدث التفرق والعياذ بالله يعني حصل الفشل. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، هي التي نجت من الفرقة ونجت من الوعيد. فلو أن جميع 72 فرقة اتفقت مع الجماعة، وهي في هذه البلاد على ما وصلت إليه من المستوى الرفيع في القيام على الإسلام، لم يستبح بيضتنا لا الشرق ولا الغرب. حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. والدعوة الثالثة التي منعها أن يرفع البأس بينهم، يعني أن لا يفترقوا. لكن ربنا عز وجل قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ومن قضائه أنه استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وإذا وقع السيف عليهم لم يرفع إلى يوم القيامة. وقد وقع السيف في زمن عثمان رضي الله عنه، قتلته الخوارج، ومنذ عهد عثمان لا يزال يعني الوضع في تأخر، كما قال أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال إذا اجتمع المسلمون عادت لهم قوتهم، فالعلاج الأول هو أن يعود المسلمون إلى رشدهم، وأن يتحدوا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يعني لا يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم ينتهك مقدساتهم ويستبيح بيضتهم. نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده، وأن يجمع كلمتهم على الحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يكرر سؤال، هل يجوز للمرأة المحتشمة قيادة السيارة أم تذهب مع السائق لوحدها؟ يا أخي تجلس في بيتها، إذا كانت تخرج تخرج مع ولي أمرها يخرج بها، هو المكلف بها، إلى أين تذهب؟ ولا تذهب مع السائق وحدها، إذا كانت مع السائق وحدها فهي خلوة، هذه خلوة لا يجوز لها. سيارة صغيرة مكيفة ليس معها إلا السائق، هذه خلوة. وقد أفتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز بعدم جواز ذلك. هل يجوز وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولنساء المؤمنات. هل يجوز للمرأة التي تجاوز عمرها فوق 30 أن تخطب لنفسها؟ وين وليها؟ وكيف تخطب لنفسها؟ يعني تخطب زوج؟ ما في مانع يعني إذا كان، لكن لا تباشر، لا تباشر أن تخطب، تخطب الرجل لنفسها، هذا من أغرب ما يكون. إنما المرأة الثيب هي أحق بنفسها، يعني تستأذن لا زواج إلا بولي ومهر وشهود شاهدي عدل، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، والثيب إذنها يعني تفصح عن نفسها، هي أحق بنفسها، ولا تزوج إلا برضاها. من شروط عقد النكاح رضا الزوجين. الله والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلوني. اللهم صل. يقول: هل يجوز صبغ اللحية بالسواد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني فيها كلام كثير، وذكر أن أبا بكر يصبغ بالوسمة وهو صبغ أسود، وكذلك نقل عن الحسن ابن علي رضي الله عنهم وعن غيرهم. وأعدل الأقوال أن يخلط الكتم، الكتم حنة عجمي أسود، بالحنة المعروف الأحمر، أن يخلط بعضه ببعض ويغلب الحنة، كما حقق أو قرر هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. حسن أن تصبغ بصباغ يقرب من البني، وتغيير الشيب من حيث هو تغييره يعني ربما يكون هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رأس أبي قحافة عثمان، لأن اسم أبو بكر عبد الله، عبد الله بن عثمان، عثمان هو أبو قحافة، رأى رأسه كالثغامة، قال: غيروه وجنبوه السواد. فالسواد الفاحم يعني يكره إذا كان فيه نوع يعني شهرة أو نوع تدليس، وإذا كان السواد ليس سوادا يعني خالصا، ولكنه أقرب ما يكون إلى البني، مثل من يخلط الكتم مع الحنة أو حتى في الكتم، فبعض يعني نقل عن بعض السلف كما ذكرت أنه يصبغ بالوسمة. هذا السؤال يتكرر دائما، وكأنه ما بقي علينا إلا هذه المسألة. الله المستعان. يقول: هل جواز السر يجوز؟ هل زواج إيش؟ زواج السر يجوز؟ ما أدري وش زواج السر هذا، يعني يتفق هو المرأة ويقول زوجيني نفسك، مثل ما نقل عن بعض الفئات المبتدعة، هذا لا يجوز. ما أعرف زواج السر، صاحب السؤال يوضح لي إيش معنى زواج السر. ها؟ هذا خواف. أيه. ما أدري والله، أنتم تفسرون يعني. أتبرع عاد من السؤال، يخاف. أي نعم، يخاف حتى من أن ينسب له السؤال. الله المستعان. أيه. ها عرفنا هي. على كل حال، إذا كان زواج يعني زواج خفي عن زوجته، وتوفرت فيه أركان العقد إيجاب وقبول وولي وزواج شرعي ورضا الزوجين ومهر وشهود، شو المانع؟ والزوجة الجديدة تنازلت وقالت: أنا ما أبي أحدث عليك مشاكل، متى ما جيتنا نقبل هذا منك، يعني ما المانع من هذا الذي يسمونه زواج المسيار؟ ها كيف؟ إيه ليش يصير خواف؟ ليش؟ لماذا يكون خوافا؟ وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. الله المستعان. لكن ما يشترط أن زوجته تعلم، إذا هيئ له ويسر له أي نعم زواج بعقد شرعي وكذا، فهذا خير. حكم سماع الغنى والموسيقى: لا يجوز، لا يجتمع، لأن الغنى والموسيقى هي رقية الشيطان، رقية الزنا هي مزمور الشيطان، ولا يجتمع في قلب المؤمن كلام الرحمن مع يعني مع غناء الشيطان. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وهو لهو الحديث الذي ذكر الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به. نعم. قال: ما حكم حلق اللحية وإسبال الثياب؟ محرم حلق اللحية وإسبال الثياب ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين في النار. والدخان خبيث، والله بعث رسوله ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والدخان خبيث وهو محرم، وكذلك الشيشة وبيعها كل ذلك محرم. ما حكم التصوير مع ذكر الدليل؟ التصوير عمت به البلوى، ويقول بعض أهل العلم إن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإذا كان وسيلة إلى محرم، وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى أن يتبرك بالصورة وتبخر وتعبد من دون الله، فتصوير هذه الصور محرم. ودعواهم أنها للذكرى لا يصلح، لأن الذي أنزل للذكر هو القرآن، يعتاد بالقرآن للذكر، صاد والقرآن للذكر، فمن نسي القرآن نسي ذاكرته، من نسي القرآن نسي ذاكرته. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا كان التصوير منبر من منابر الدعوة، ينقل في التصوير يعني الضوئي، ينقل عبر الشاشات أو عبر القنوات، تنقل صلاة المسلمين وينقل اجتماعهم، ويقع في هذا يقع بهذا هيبة في قلوب الأعداء وإجلال وخشية، فهذا لا بأس، هذا منبر دعوة. يعني ما أعظم ما يرى المسلمون في عرفة يبتهلون إلى الله ويدعون في مشارق الأرض ومغاربها، وما أعظم ما يرى المسلمون في صلاة التراويح في الحرمين أو في الصلوات المفروضة، هذا شيء يسر، ولعل الله ينفع به ويكون منبر دعوة وإغاظة للعدو. قال: ما حكم شرب الخمر؟ أعوذ بالله، هل في ذلك شك؟ سبحان الله العظيم، محرم، وبيعها محرم أيضا. ما حكم الدشوش فوق أين؟ كذلك الدشوش، الدشوش يعني وسيلة، إذا كان يعني بواسطتها ينقل القنوات التي مثل إقرأ أو مثل غيره، مثل غيرها، أو مثل قناة المجد، حتى إقرأ هذه إذا كان يعني يبث فيها مثل ما المدعو الجفري أو غيره بدعه وضلالاته، لا حول ولا قوة. لكن ما أظن أن قناة إقرأ تمكنه من هذا، والله المستعان. نعم، كان يطلب الدليل على شرب الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال: شاب صغير، إيش؟ ها؟ أيوة، شاب صغير ومن حفظ القرآن في مسجدي، ومن حفظة القرآن في مسجد إيش؟ ما أدري. والكتاب والسنة. ما أدري يعني وش مقصوده بالسؤال هذا، أنت لعلك تعرف وش يقصد. أه؟ ذات منهج الكتاب والسنة. أي ما أعرفهم هذولا، لا أعرفهم. إن شاء الله اعتصم بالكتاب والسنة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الحق أن يثبتك بالقول الثابت ويثبتنا بالقول الثابت وجميع السامعين والمسلمين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما من ذكرتهم هؤلاء عمر عبد الكافي وعمر خان أنا لا أعرفهم، إنما من وافق الكتاب والسنة فهو المقبول، ومن خالف الكتاب والسنة فهو المرفوض. وأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قل آمنت بالله ثم استقم. إذا آمنت بالله وحفظت القرآن استقم على ما حفظت، وأسأل الله أن يجعل القرآن قائدا لك إلى رضوانه، وألا يكون سائقا لك إلى سخطه. القرآن حجة لك أو عليك. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال كان أجدادنا الأولين يصلون صلاة الاستسقاء ثم بعد ذلك إيش؟ أي ما أدري الخط، ينحرون ثور تقرب إلى الله. هذا ما هو مشروع، ما هو مشروع؟ المشروع الأضحية، المشروع العقيقة، المشروع الهدي. لكن أخشى أنهم بعد ما يصلون صلاة الاستسقاء وينحرون ثور أن هذا يجرهم، لأنه ما في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى ما أمر بنحر شيء، ما نحر لا ثور ولا بعير ولا غيره، يعني ما نقل هذا أنه أمر بنحر ثور أو بعير، لكن أمر بالصدقة. إذا نحر مثلا الثور على أساس يعني يراد أن يتصدق بلحمه بسم الله من باب أن الصدقة واسعة ويتصدق بلحمه، فلعله لا بأس به. لكن يتخذ سنة كلما استسقوا لابد أن ينحروا ثورا يكفيهم أن يتصدقوا، يعني وأن يدعوا الله عز وجل بعموم الصدقة. السؤال الثاني، وكان إذا مات رجل أو امرأة كان أهل الميت ينذرون بقراءة المصحف على نية الميت، ويطلبون 10 نفر من الحافظين للقرآن الكريم وكل واحد يقرأ 3 أجزاء ويعطوهم مقابل ذلك إيجار. هذا بدعة، هذا بدعة.